وإن التمس الطاعة أو التمس ما عند الله جل وعلا فإن ما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. فالإمام الموقف في القنوت أنتم ما تقاتلون القوم بعدة ولا عتاد، تقاتلونهم بالإيمان وهم على الكفر. فنصح نصيحة أخذ بها وجعلها نصف عينيه سعد بن أبي وقاص كما سنبين. ثم قال له ارسل إليه بالوفود، ابعث إليه بالوفود عن الله جل وعلا يهديه على يدك. فاختار أكثر من مكيد حتى تكون سفارة بليغة، فطاحت مع وجاهة مع جسد مع قوة، تذهب إلى رستم طالب الروم عل الله جل وعلا يهدي قلبه إلى الإسلام، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعث إليه أولا برستم، بعث إلى رستم ربعي بن عامر، وما أروع ما قاله ربعي، وما أروع هذه التقدمة التي تقدمت بين هذا رستم من ربعي. دخل ربعي على رستم وكان رستم عنده يعني الفراش الوفير الذين كانت لهم السطوة على العرب والكلمة الكبرى على العرب وكانت أكبر قوة في العالم. فدخل ربعي مزدري هذه القوة وهذه الفخامة وهذه القدرة، فنظر إليه ومعه سيف صغير ورمحه وبغلته، فدخل ببغلته وهو برمحه يتوسد هذا الفراش الوفير وهم يتعجبون من جرأته، فمنعوه فقال لرستم طلبتموني فإن أردتموني دخلت بما أنا عليه وإلا رجعت أدرابي، فقد اتركوه. ودخل بعزة الإسلام وبقوة المسلم، دخل برمحه يتكئ على كل هذا الفراش الوفير، ثم قطع وسادة وربط بغلته، فدخل بالسيف فنظر إليه فضحكوا فقالوا ما هذا السيف؟ سيف صغير، ايش تفعل هذا؟ سيف صغير يقاتل. فنظر إليهم مزدريا قولهم مبينا قوة وثبات جأش المسلمين الذي بذل روحه من أجل الله جل وعلا، فقال له سيف صغير أتقدم به في مثول الأعداء ولا أفر ولا أتأخر. فرعب القوم، ثم دخل على رسل متعجبا رسل من حاله، قال من أنتم والذي تريدون؟ فقال بعزة المسلم نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كلمات تودع على الجبين تحفر على الصدور بماء الذهب، كلمات من عدل يلبس الرداء الرث يسير ومعه السيف الصغير لا عد ولا عتاد، ما في قوة مثل التكنولوجيا، ما في شيء، لا عد ولا عتاد، لكنها قوة ثمنت في القلب، قوة الإيمان والعقيدة. دخل يقول بعدما قال له من أنتم وماذا تريدون؟ قال نحن عباد لله. أهم عزة وأشرف عزة في العبودية لله جل وعلا، لا أطأطئ رأسي ولا أتذلل إلا لربي جل وعلا، ولا أنصر إلا دين من الله جل وعلا. قال نحن عباد لله ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لك خيار من ثلاث، أفزعوا بالكلمات، لك خيار من ثلاث، إما الإسلام فلك ما لنا وعليك ما علينا، ولك نصرتنا في الدين وتخرج وترجع إلى بلادك أميرا على أصحابك، أو الثانية. قال ما الثانية؟ قال تؤتي الجزية عن يد وأنت صاغر. هو مع انهم يعني ان ضبط الزنا فقليله خذ هذه الجحافه، قال تعطي الجزيه عن يد وانت صاغر، قال وان لم تكن هذه، قال المنابذه السيف بيننا وبينك. ثم بعدما رحل قام رستم فقال ارايتم ما يقول الرجل؟ تعجبا مما يفعل، فازدروا فعله وقوله، فدخل المغيره فقال له مثل ما قال رستم، فعلم ان هؤلاء القوم ليسوا يعني بالهينين، لهم قوه، هذه القوه كامنه في القلب. لا تختار كما يعني اختار قبله الله جل وعلا في اللوح المحفوظ، اختار القتال. وحدثت الكرامات لهذا الجيش بفضل الله جل وعلا للطائفه المؤمنه التي تقاتل من اجل دين الله جل وعلا، التي ترفع رايه لا اله الا الله، الواجع الوحيد في قلبها ليس التراب الغالي، ليس الولي الكبير، ليس المال، ليس اي شيء سوى رفعه هذا الدين، سوى رفعه هذه الرايه الخفاقه العاليه، سوى نصره كلمه لا اله الا الله. فنزلت الكرامات تطرى عليهم هم القله وسط هذه الجموع الغفيره، كما يذكر اهل السير وذكرت ذلك كثيرا، ولكن ارده لابين للناس كيف الكرامات تتنزل والنصره تنزل من اجل رضا الله جل وعلا. اصدق الله يصدق. فان سعد بن ابي وقاص فرق بينه وبين رستم وجيشه الكبير نهر، نقول بحيره، فنظر

مسألة جديدة جدا، وأرقى منها مسألة طب هل يجوز بيع الخمور والخنزير لهم ولا لا؟ هذه الأرقى. هو أولا إذا قلنا لأنهم يجوز لهم أكل الخنزير وشرب الخمر على ما حرفوا من كتابه على أساس أنه يجوز عندهم في دينهم، مع أن بالنسبة للخمر في دينهم والله أعلم محرمة حتى المحرف. نقول إن الفقه في هذا أنه إذا كان في دينهم الباطل الذي اعتنقوه حلالا لهم أن يفعلوا ذلك دون أن يظهروه إلى للمسلمين، فإذا أظهروه للمسلمين وجب الإنكار. يعني حتى لو وجدت نصرانية نشرب الخمر أمامك وجب ضرورة أن تنكر عليه هذا. أما إذا شربه في بيته دون أن يؤذي بهذا أمام الناس فلا إنكار عليه، لأنه عنده وجهة يستحل بها شرب الخمر وأيضا الخنزير. فتقول إن كان كذلك فنحن نشيع وجود الخنزير ووجود الخمر في البلاد. فأقول إن وجدت في البلاد الإسلامية الخمر، إن وجدت وهم اشتروها وأتوا بها من الخارج لأجلهم خفية لهم ذلك، حتى لحم الخنزير خفية لهم ذلك دون المسلمين. أما أن يبيع المسلم للكافر أو لأهل الكتاب أن يبيع لهم الخنزير أو يبيع لهم الخمر هذا لا يجوز في حال الأحوال، والمال المحرم هو حرام لأنه باع محرما. والنبي وعمر بن الخطاب لما بعث إليه أبو موسى الأشعري أن النصارى ما عندهم الجزية، ما استطاعوا أنهم يدفعوا الجزية، لكن عندهم خمر فنأخذها منهم فنبيع هذه الخمر ونأخذ منها. فقال أبو موسى فقال عمر لا، ولوهم بيعها وكونوا أنتم ثمنها. هم يتولوا البيع، لما يتولون بيعها؟ لأنهم يستحلون ملا فيتولون البيع وأنت تأكل الثمن تريد ذلك. هذه فيها يعني باب، لأن المسلم إذا تعامل مع النصراني وإن كان النصراني ماله مخلط بين عليه هذه الحرمة لا شيء في ذلك. نعم. على المسلم مع الكافر له ذلك خفية لا علما. نعم. طب انا ناخذ بالدور المريمي على ان النبي صلى الله عليه وسلم الميمنه تسمحوا كذلك. نعم. احسن. هي المساله دي مساله خلافيه عريضه في الخلاف بين الفقهاء، من الذين يؤخذ منهم من الجزيه؟ كل الكفار ام اهل الكتاب فقط؟ الصحيح الراجح في ذلك أن أهل الكتاب فقط هم الذين يأخذ منهم الجزية، ودليل ذلك قول الله تعالى سورة المائدة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقيدها بالذين أوتوا الكتاب، مفهوم المخالفة الذين هم ليسوا من أهل الكتاب. قال ايش حكمان هل يأخذ منهم الجزية؟ القتل دون اخذ الجزية. طيب اهل الارض كانوا موجود صح، فكيف نأخذ منهم الجزية؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المجوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب، يعني خذوا منهم الجزية كما تأخذون من اهل الكتاب. صبحت المسألة. اما من مالك فيرى ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار، هو ترجيح كثير جمهورا من اهل الكتاب. ممكن انت متاكد من هذا؟ ما تحتمل وتفترض الان ما تقول؟ اذا قلت قيد اغلبي ائتنا بالدليل، لكن انك تحتمل وتفترض لا. الان الايه ظاهره لما لم ياخذ من كل الكفار؟ قال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عيادا، لما التقييد هذا؟ من قلت التقييد للتاكيد واغلبي ائتنا بالدليل. نعم. ولذلك قلنا انهم يؤخذ منهم الجزيه ويبقون على عبادته لانهم يعبدون الله. المجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا به سنه اهل الكتاب، تصريح جاء الدليل. ها خاص لهم. وهذا حتى دليل هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا به سنه اهل الكتاب مفهوم مخالفه غير المجوس لا ياخذون هذا الحكم، هذا سنوا به سنه اهل الكتاب فللقتل او الاسلام. نعم. لا كان قد أسلم كان قد أسلم طبعا أنا أكون على دخم والله أعلم هذا الراجح عندي تفضل اولا طيب نعم حاضر حاضر انت لا تسميه من هؤلاء من اي قسم من الاقسام الثلاثه الذين قسمناهم احنا مش قسمنا الكفار لثلاثه طيب اللي هم عندك الان في البلاد يعملون اي قسم من الاقسام الثلاثه اهل الامان صح دخلوا بامان دخلوا بامان لا لابد انك تتعامل معهم لا تظلمهم لاهم شيء لا تظلمهم ولابد انك تحافظ على هذا الامان والثالث لابد ان تتعامل معهم كما بين لك السلام لا تبداهم بالسلام وان وجدتهم في الطريق تضطرهم الى اضيق الطرق الا ان ياتي هذا بمفسده فتتنحى عن هذا وايضا ان استطعت الا يكون مديرك او المسؤول عنك كافر فقط لان الاسلام يعلى ولا يعلى عليك يعني ان وجدت نفسك في مثلا في شركه الشركه دي كلها هندوس من الغفير الى المدير فانت اولى لك انك تذهب الى يعني شركه فيها المسلم اللي هو يعلو عليك مسلم على الاقل المسلم يعني سيرقب الله فيه اما الكافر لا يرقبون انت اعلم ام الله الله للعرض قال لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ان استطاع ان هو يقطع دابرك سيقطعك يدخل لك حقد يعني يدمر في قلبي لك حقد دفين وان لم يظهره فانت ان استطعت ان تكون مع مسلم كن مع مسلم لكن لو عملت في الشركه وهذه الشركه لك مديرك هو كافر او صاحب لك او زميل لك في العمل كافر فانت لا تظلمه وتؤدي له حقه ثم تعامله بما امرك النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تبداه بالسلام لحال الاحوال لا تهنئه في عيد من اعياده الكفريه لا تفعل ذلك لكن لا تظلمه كما قلت لك ولا تاخذ حقه تؤدي اليه حقه طيب جيد ما هو هذا لا ما فيش ان شاء الله لكن ما تبداوش بالسلام لا هو هذا نعم لو اعطاه صليح يشرب الخمر يدخل هذا في كلام من كلام عمر بن الخطاب ان هو اباح لهم بشرب الخمر واكل الخنزير لكن فيه بيوتاتهم يعني يوقف التصريح لكن يقيد ايش بانك تخفي هذا ولا تعلنه امام المسلمين يعني ما تمشي في الشارع العام والناس ماشيه المسلمون يمشون وهو ماسك الخمر عمال يشرب ويترنح امامه هذا ما يجوز هو ها ما هو التصريح كما قلت لك هذا التصريح لابد ان هو يقيد بايش لان انت اصلا تشرب هذا في اماكن مخصصه لك دون ان تؤدي بهذا امام المسلمين يعني لان ده ايذاء للمسلمين فإن كان الأصل فيه أن عمر أباح له ماذا طالما دخل بأمان وهو يستحل الخمر ويستحل أكل الخنزير له أن يشرب الخمر وله أن يأكل الخنزير بالتصريح لكن وين في بيته دون أن يؤذي أهل الإسلام أحسن الله نعم نعم مع أن في بعض الروايات عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل أجلي على أحد من أهل القبلتين فدي تبين ان هو ممكن يكون من ليس من اهل الاسلام لكن انا اقول هذا يرجح ان هو كان منافق لما لان ابا لؤلؤه المجوسي قتلوا وين وين قتلوا في المسجد قام عمر يسوي صفوفه قال اقيموا صفوفكم استووا فابو لؤلؤه المجوسي وقف خلف عمر وعمر يراه وهو يسوي الصفوف فدي دلاله هو اضمر انفاق ها لا كان خلفه وخلف الصف كان وراءه كنت فيه ما فيش أجواء اللي مش هشوفه قدامه وهو بيساوي صفوف هم قالوا هذا نفعل به فهو العباس بين له أنه قد قتل ما هي ما في هذا يعني ليس محل نزاع في شيء يعني نقول إن كان كافرا فعليه من الله يستحق على كفره وإن كان قد أسلم ونافق أيضا فعليه من الله يستحق لكن إن كان كافرا